بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بدأت الليلة الفائتة في قوله تبارك وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، بعدما ذكرت قوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبدأت في قوله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وكلمة صبر يعني أعتقد إن عامة المسلمين يعرفون معناها. كلمة صبر يعني ما أظن قرية في البلاد المسلمين ولا هجرة ولا ناحية صغيرة أو كبيرة ولا حتى فلاحة لواحد أو اثنين إلا وكلمة الصبر دائرة بين أسنتهم. نشأوا في دار الإسلام وتتردد هذه الكلمات عندهم، لا شك أنهم يعرفون معناها، لكن قد يخفى على بعض الناس بعض الشيء من معانيه. فالصبر يدر على معنى الحبس، الحبس. الصبر حبس النفس عن الجزع، عن الانزعاج، عن الانهيار عندما يفاجأ بشيء من البلايا والامتحانات والمصائب، إما في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في من حوله من أحبابه. وقد يفاجأ بشيء ما هي بلوى تزعجه، قد يفاجأ ببلوى من شهوات النفس، من شهوات النفس، شهوة الجنس، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الاستكبار على العباد. هذه كلها شهوات، كلها شهوات يحتاج المسلم فيها إلى أن يصبر. عندما تعرض له بلوى من هذه البلايا ينبغي له أن يسارع إلى الصبر. هو قد عندما تأتيه البلوى قد ينفجع ولا يعرف الصبر وينسى. عندما تأتيه الفجعة نعوذ بالله من تعجيل العقوبة والبلوى ومن مفاجأتها، قد تفاجئه فينهار ما يدري وش يقول، لا يعرف صبر ولا يعرف شكر ولا يعرف حمد ولا يعرف شيء. المرأة لما مات ولدها بدأت تصيح عليه وتنيح، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: اتق الله واصبري. كأنها قالت: وخر عني، ما تعرف صلى الله عليه وسلم، قالت: وخر عني، أنت ما بوليد بلواي. هو ما قال لها شيء، قال لها: اتق الله واصبري، يذكرها بالصبر. فقالت: توخر عني، أنت ما بوليت ببلواي. فقال الناس لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما علمت، وأخذت تتحزن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الموفق المسدد المؤيد الذي يعينه الله ويبصره، وعندما تحل بها أي شيء يصير قدامه كأن تطلع كالشفت تبين له، كما أشرت في أن القلوب قلبي، قلب صحيح وقلب خربان، الآن تعرض الفتن على القلوب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كالحصير اللي يعمل الحصر اللي يسوي الحصر بيجيب العود ويدخل فيه الخيط ويجيب العود ويدخل فيه العود ورا عود حتى صير حصير. فيقول النبي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فأي قلب يعني ما استنكره نكتت فيه نكتة سوداء. تكتب فإذا كان الله سبحانه فتح عليه وبصره مثل ما قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أتيه تطلع الكشفات وتبين أنه قدامه بلوى وقدامه عقارب وثعابين وحياته بتنهاش ويبتعد عنها، لأن هذه البلوى قد تكون أكثر من الحياة والعقارب والثعابين خطرا على دينه ودنياه وعلى حياته وبعد موته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان إذا عرض الفتنة عليه واستنكرها جاء الشيطان وبدأ يكسله عن الصلاة، بدأ مثلا جاء في الوضوء وقال يا رجال يعني ذاك يبدا مثلا يجي احيانا يجي بطريق خير يقول له، يقول ترك ما غسلت وجهك زين، الشيطان هو يهم ان احنا نغسل وجهنا زين، هو وده احنا نغسل وجهنا زين ودنا ما نصلي ولا نعرف الصلاه ولا نتوضا، لكن يجي يقول له اغسل وجهك زين ترك ما غسلت، ترى بعدين بعد يغسل مره يجي الشيطان يقول ترك ما مسحت على الراس زين عشان يمسح مره ثانيه، ويتبع الشيطان ويبلبله حتى يضيعه من الصلاه. وإذا دخل في الصلاة ترك سويت ترك سويت ترك سويت ترك ما ركعت زين ترك ما سجدت زين حتى يخرب عليه الصلاة أيضا. فإذا كان القلب مستبصر بمجرد ما يجيه الشيطان يتذكر، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وبعدين كل ما يجي يقول النبي عليه الصلاة والسلام كت حتى يصير، يقول النبي على هالقلب الطيب ده حتى يصير كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دام بدأ كل ما جه فتنة يتبصر لها يتبصر لها عجل الشيطان عنه. لما واحد مرة من المرات جاء الشيطان قال تاتا ما غسل ما مسحت، قال والله أنا مسحتها والبينة على المدعي واليمين على ما أنكرها شهود بأننا ما مسحتها، يقول البينة أنا حلف قلنا إني مسحتها طبعا المفروض على كل مسلم لو جه الشيطان عشان يعني يغمزه في شيء ما يعبأ، حتى لو جه ترك ما ركعت ترك ما سجدت إلا سجدة واحدة إن كان لسه عارض ما يعبأ به، ربنا غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام نسي وهو يصلي في هذا المسجد المبارك، صلى إحدى صلاتي العشي اللي هي الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف وقف إلى خشبة معترضة في المسجد وبكر عمر جالس، فقام رجل في يديه طول وقال نبي الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان، فقل له إما قصرت وإما نسيت، قال كل ذلك، قال بل بعض ذلك قد كان، فنظر إلى بكر عمر قال نعم إنك صليت ركعتين. السرعان اللي يطلع أول ما يقول الإمام السلام عليك يطيرون من المسجد، ناس كثيرين طلعوا من المسجد، ناس كثيرين أول ما سلم الإمام ما عذروا عن القصة طلعوا راحوا. فلما قال تأكد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر عمر نعم، فصلى ركعتين وسجد للسهو ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا اذكروني، طبعا يقول عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين وسجد للسهو. هذه البشر، هذه طبيعة البشر، هو لا ينسى فيما يؤمر بتبليغه، إلا الله يقول له بلغ للناس لا يمكن ينسى، إلا إذا كانت آية تبي تنسخ فينسيها إياك كما قال فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم، سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وإذا أراد الله أن ينسيها آية على سبيل تكون من تنسخ يأتيه بآية خير منها أو مثلها، كما قال ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها والله على كل شيء قدير. فالشيطان ما هو بساكن، لكن يبقى ورانا ليل ونهار، اذا نمنا جاء عند راسنا، واذا قمنا جاء عندنا، ولا يحد. اذا جاء احد ينام قام وربط على راس عند راسه ثلاث عقد، يعقد على قفاء اذا نام، يعقد على قفاء اذا نام ثلاث عقد، نام عليك ليل طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث، فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. آخر احنا مين وحسن؟ إذا جينا ناكل قاعد عندنا، إذا جينا نشرب قاعد عندنا، إذا الواحد يقرب من أهل قاعد عنده، أي حركة، لأنه مسلط عسى الله لا يسلط علينا ويدفع عنا شره في ليلنا ونهارنا حتى نلقاه ونحن مؤمنون مسلمون. الإنسان إذا صدم، إذا إذا إذا هذا القلب الطيب في الحال يسرع مثل الصفاء، كشافاته موجودة في القلب، نور في القلب ونور في البصيرة، مثل ما قال: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب الثاني إذا جت له معصية يمكن يستصغرها وإن كانت كبيرة ويفرح بها، ثم تأتي الأخرى، ثم كل ما تأتي سيئة من الفتنة تعرض كما قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه، أشربها نكتت فيه نكتة داء حتى يصير أسودا. أسود يقول نرسم يجعله الران، الران اللي يغطيه، كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يجيه الران ويغطيه فيصير مثل ما قال نرسم أسود مربادا كالكوز مجخيا على كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يصير الشيطان اللي يقوله يقول هذا زي يحبب إليه، ويصير كل شيء يقوله لا الشيطان وزلته بيفرح به ويرضى به، ويسعد إذا زنى، ويسعد إذا سرق، ويسعد إذا قتل، ويسعد إذا شرب الخمر، ويحس بالعيد، يحس أنه انتفخ، أنه صار رجل لأنه عمل هلمه بقلب، لأن القلب انتكس خلاص، صار كالكوز اللي يحط فيه لا تقدر تنفعه بشيء، لا تحط الكوز إذا كان موجود كذا لا يمسك لك ماء ولا يمسك شراب ولا يمسك أي شيء، لا يمسك لك شراب ولا يمسك أي ولا تنتفع به، فيصير كالكوز مجخيا أسودا مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرفه معروفا لا ينكره مؤدا من سوته الأرض. فعلى الإنسان المسلم إذا يشوف الأمور اللي ترضى الله، هو طبعا إذا درج على العمل الصالح ويصير طبيعة من طبيعته ويصير خلق من أخلاقه، لو جلوا قالوا لوقت الصلاة خلينا نقعد شوية يقول نقعديه، النبي عليه السلام اللي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان إذا حضرت، يقول عائشة كان ذكرت البارحة إذا حضر الصلاة يحدثنا أو نحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وبعدين انت اذا قمت اذا توضيت واستدري شديد، اذا توضيت تعرف. سمعت الخطيب اليوم يقول حديث عمرو بن حفصة لما يقول: فاذا توضأ اذا غسل وجهه غفرت خطاياه او تعدت خطاياه مع اخر الماء او مع قطر الماء، اذا توضأ اذا غسل يديه نزلت خطاياه من كما عند اخر قطر الماء او اخر الماء او عند اخر قطر الماء. لعلي ذكرت مرة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا من حرصهم على إن ما يفوتهم كلمة ولا فعل ولا حركة من حركات النبي عليه السلام إلا يسجلوها ويحفظوها ويقيدوها. يجي الواحد منهم مثل أبي هريرة يرابط عند باب النبي صلى الله عليه وسلم جائع ميت من الجوع ويرضى بأي شيء يجيته في اليوم والليلة أو اليومين أو الليلتين أي شيء، وعشان ما يفوته كلمة من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب يتعاون مع بعض الصحابة مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول لي: يا عقبة أنت ترعى جمالي مع جمالك يوم عشان أقعد أنا مع النبي محمد أحفظ ما يقول، وانت الباكر تيجي تقعد عند النبي محمد وانا اروح ارعى جمالي وجمالك، ويتعاوى عشان ما يفوتهم كلمة من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول عقبة: فكانت نوبتي في الرعي فجئت يوما مبكرا، جاء يوم مبكر قبل الوقت العادة اللي يجي فيه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جالس في المسجد يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلمين، ما عقبة واقف والناس كلهم جالسين توجع، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ينشغل بالآخرة ما ينشغل بالدنيا، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. واقف في عقبة قال بخن بخن، كلمة للتعجب والثناء والفرح، قال بخن بخن، ما أجود هذه، يعني هذه نعمة جليلة كبيرة جدا جدا جدا، إن الإنسان يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين فيغفر له ما تقدم من ذنبه. فنظر إلي رجل أمامي وقال يا عقبة الذي قبلها أجود منها، الذي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن صاحب اللي قاعد يحفظ له الحديث، الذي قبلها أجود منها. قلت ماذا قال يا عمر؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء، ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما هو الواحد عمل شيء كبير ده مجرد توضأ، لكن نعم نعم جليلة من الله علينا بها، ما اهتدى لها الذين قبلنا، ما اهتدت لنا احنا، هدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدانا الله لأنه جاب لنا شريعة الكمال والتمام. كل الشرائع السابقة بعضها كان ينسخ بمجرد ما يموت النبي حقه، يبعث الله نبيا آخر ورسولا آخر فيأتي بشريعة جديدة لأن بسرعة يغيرون ويبدلون والشرائع لا تمشي. فلما أراد الله أن يكمل للإنسانية دينها وأن يبعث لها خير رسله أجمعين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل وأنزل عليه أكمل الكتب وأعطاه الشريعة الكاملة التامة الشاملة الباقية النقية التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، لأنه ما فيها تماجي وبعد واحد إلى أن تقوم القيامة. لما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يقعد في الأرض مدة قليلة يحكم بشريعة النبي محمد، وهو من أولي العزم من المرسلين، من أولي العزم من المرسلين، وجايله رسالة ونازل عليه كتاب الإنجيل، ومع ذلك إذا نزل إلى نزل ليقتل المسيح الدجال فيقتله عند باب اللد بعدما يحاصر أهل المسجد بيت المقدس وهم يصلون، وعندما يدخل عيسى أول ما يدخل جاي ينزل على المنارة البيضاء في دمشق بين ملائكة حتى يأتي باب المسجد الأقصى، والباب طبعا شمالي، والإمام يقيم الصلاة في مثل مسجدنا هذا قدام، فعندما والمسؤول الإمام واقف بعد ما أقيمت الصلاة يعدل الصفوف، سووا سووا سووا لا تختلفوا، يقول لهم كده، وهو بيعدل الصفوف يشوف عيسى داخل يعرفه فيتأخر ويقول تقدم يا روح الله، تقدم صلي بالناس. فيقول له أأتقدم ولك أقيمت؟ يعني الصلاة أقيمت على أنك إمامها فصلي. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي عيسى بن مريم خلف رجل من أمتي تكريمة الله لهذه الأمة، تكريمة الله لهذه الأمة، شريعة كاملة شافية فيها كل خير للناس، لو استمسكوا بها لساعدوا سعد مثل أولين الأولين، والله كانوا أكبر منها أجسام ولا أطول منها يد، يعني قريبين في شبهنا وشكلنا، لكنهم رجال ملأ الله قلوبهم نورا وإيمانا. الواحد منهم يأتي ما يدري عن الدنيا أعراب جلف ما يعرف كوعه من بوعه، وأول ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام مثل اللي جاء، لما جاء يسأل بصوت مرتفع أين محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكي. قال أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله، في معنى الكلام. قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال تحجرت واسعا يا أخ العرب، رحمة الله تسعى العباد كلها، رحمة الله وسعت كل شيء. فلم يلبث الأعرابي أن رفع ثوبه بالله لو حصل هذا في المسجد وش كان يسوي الناس؟ كانت تكتبها تجي لندن وتجي صوت امريكا وكل الاذاعات تجي عن واحد شخص مات في المسجد النبوي. هذا بمجرد ما اخذ يبول الصحابه يقول يحاولون يسكتون يمسك بوله. النبي يقول لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، خليه يبول في المسجد. واطبائنا يقولون اطبائنا يعني لو حصرك البول لا تحبس، لانك اذا حبسته يصير مثل النهر اللي يفيض على الشواطئ، يبدا يخرب الشواطئ اللي حول مجاري البول، يبدا يخرب الشواطئ اللي حول مجاري البول، فاذا جاك البول لا تحبس. فكان من طبيب القلب وطبيب الروح وطبيب البدن وطبيب محمد عليه الصلاه والسلام يقول لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله حتى ينتهي بوله. فلما انتهى من بوله قال يا اخي العرب، لا سب ولا شتم، يا اخي العرب ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من الاذى، انما هي لكذا للصلاة ولكذا وكذا لكذا، ويعلمه. وقال اريقوا عليها ذنوبا من ماء، يعني سطل ماء يكفيها، لا تقطع سطل ماء يطهرها، ولا تقطع على الرجل بوله ربما يجيه ضرب في مسالكه البوليه ويستضر بهم كان سبب لموته. ولما جاء رجل وكانوا يتكلمون في اول الاسلام في الصلاه، جاء رجل ما يدري ان الكلام مأونع في الصلاه، فوجدتهم يصلون وهو بيصلي جاء واحد جنبه عطس، قال يرحمك الله. فالرجل ما يقدر يكلمه، ضرب على رجله شوي كان يقوله لا تكلم، فاخذ يقول يا ويلي، ما سكت عن اللي قالها الاول، يا ويلي ماذا فعلت انا، وش سويت، يقول كده ماذا فعلت، يقول كده. فبداوا يضربون اللي جنبه واللي ما هو جنبه، يضربون على ركبهم ليسكتوه. قال لكني سكت، فوالله بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما أطيب منه، والله ما كهرني ولا سبني، ولكن قال يا أخي العرب إن هذه الصلاة لا يصح شيئا شيء من الكلام، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ما رأيت معلما خيرا من صلى الله عليه وسلم، ما سبني ولا كهرني، ولكن قال يا أخي العرب إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من الكلام إنما التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذه مسائل لفقه الإسلام وطبيعة الإسلام. الإنسان إذا نور الله بصيرته واستنارت بصيرته، عسى الله يجعلنا وإياكم ممن استنارت بصيرته ولا تعمى حتى نلقاه على خير وبر وإيمان وإسلام، لما يستضيء بمجرد ما يشوف البلوة سواء كانت بتيجي في عيال، في مال، في نفس، في أهل، في يمين، في يسار، يصبر ويحتسب. شوف ربنا يتكلم على هذه اللي هي البلوة، هذه اللي تيجي في النفس والحال، يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، اسمع، إنا لله، يعني إنا ملك لله، نحن ملك لله، يملك نواصينا ورقبنا وكل أرواحنا بيده، نواصينا بيده وحياتنا بيده وموتنا بيده، مثل ما قال الله يعلم نبيه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن الذين إذا صلتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول ربنا أولئك، كلمة أولئك هذه مدح مرتفع جدا، لأنها للبعيد المرتفع عالي المنزلة، يعني العرب قد يأتون بالإشارة البعيدة مثل أولئك أو ذلك، للإشارة البعيد للتعظيم، مثل ما قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك. وهنا يقول أولئك، يعني هؤلاء المرتفعين قدرا ومنزلة عند الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. هذه نعمة كبيرة جدا، لأنك تعرف إن لله ما أخذ والله ما أعطى، والإنسان عليه أن ولما يقول ربنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الصبر قرنه الله بمعيته. أنا قلت الصبر ما هو الصبر على جبر المصيبة، الصبر على الشهوات، الصبر على الشهوات، لأن قد يرتكب الإنسان شهوة تحول بينه وبين رضا الله إلى يوم القيامة. قد يرتكب شهوة يقضي شهوة تحول بينه وبين رضا الله إلى يوم القيامة. إحنا ما نيأس من رحمة الله، ما نيأس من رحمة الله، ولكن علينا نخاف. مثل ما قلت إن عبد الله بن عباس وابن عمر كان يقول لعبيده تزوجوا، يقول لعبيد تزوجوا هم صغار تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سرمال الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء حبسه عنه. ما تدري، يمكن الإنسان يقول خلي يسوف ويقول أرتكب مثل خطيئة وبعدين أتوب، ما ينفع ده، هلك المسوفون. المسوف ما يمد، يمكن روحك بقي لها دقيقة وتروح. هو الواحد ما يموت له مريض، هو الواحد ما يموت إلا بحار، هو الواحد ما يموت إلا بدع السيارة ولا من اليسار. الموت يأتي بغتة وانت ماشي، ما تدري ومتى تدري، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان يمكن يكون مريض ويعيش سنوات طويلة طويلة. يقول الشاعر فللشيب لا ترجع، فما أنت شاعر، أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب، يعني بنت جميلة ممتلئة شحما ولحما، يقول فكم من كعاب بودرت قبل أمها، فكم من كعاب بودرت، يعني جاه الموت أمها قاعدة حية، فكم من كعاب بودرت قبل أمها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائز، عجوز سنها 100 سنة تتمنى الموت يجيها من الألم اللي فيها، ولا يجيها الموت يتخطاها إلى الشباب، يخليها ويأخذ الشباب اللي عندها. يقول فللشيب لا ترجع، فما أنت شاعر، أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز، فكم من كعاب بودرت قبل أمها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. فعلى الإنسان أن يبادر، يقول ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات المبشرة بجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الأخلاق الطيبة. فالصبر يكون عن عند البلايا وعند الشهوات، وهناك صبر مهم جدا يتردد معنا كل ساعة، وهو الصبر على التكاليف، على الأمور الشرعية، على طاعة الله وطاعة رسوله، مع أن الله ما كلفنا بشيء فوق طاقتنا، ما كلفنا بشيء يشق علينا، كلفنا بأمور هي أسباب سعادة الدنيا والآخرة. يعني لو إذا الإنسان يعني أحيانا من الصالحين ربما لو قل له نبي نعطيك كنوز كسرى عشان تخلي صلاة الظهر، يقول خلي كنوز كسرى عندكم وعند كسرى، والصلاة واحدة بل ركعة واحدة بل خطوة إلى المسجد تعادل عنده كنوز الدنيا بكاملها. إذا الله فتح على قلبه وشرح صدره ما حد يقول هذا، طبعا يعني يتدرب أو تدرب وتحصن بطاعة على طاعة الله وطاعة رسوله، وصار الشيطان ماله به مدخل. لما قال لو غيرنا مجمعين قال إلا عبادك منهم مخلصين، إلا عبادك مخلصين، هو نفسه يعرف عدو الله، عدو الله إن الله شرح صدره وملأ قلبه نور وإيمان، ما عاد الشيطان مثل ما قلت إن عمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر لو سلكت يا عمر طريقا لسلك الشيطان طريق آخر، يعني الشيطان يهرب من الطريق اللي يمشي فيه عمر بن الخطاب، الشيطان يهرب من بإخبار النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لو سلك عمر طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. يخاف الشيطان من عمر بن الخطاب، يخاف الشيطان من عمر الخليفة الراشد الملهم المحدث، يعني هو مثل الخضر، الخضر أكثر الناس على أنه ما هو نبي، والنبي عليه الصلاة يقول إن يكن، النبي يقول النبي في الحديث الصحيح إن يكن في أمتي ملهمون، إن يكن في أمتي ملهمون، وفي بعض الروايات إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر بن الخطاب، إن يكن في أمتي ملهمون، وفي بعض الروايات إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. كم وكم وكم أشار على النبي وينزل الوحي بتصديق عمر، كم وكم يشير على النبي في مسائل ويأتي الوحي ليؤيد قول عمر ورأي عمر. لما قال للنبي عمر للنبي لو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آية الحجاب. ولما قال له ما ناخذ الغنائم خلينا نحرقهم نحرق ما نخلي واحد منهم يرجع لمكة حي، كل الأسرى السبعين نقتلهم كلهم ونستريح من شرهم إلا آذونا وسووا سووا سووا وينزل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض برأي سيدنا عمر. تريدون عرض الدنيا؟ طبعا محمد ما يريد عرض الدنيا، قال تريدون، ما قال على محمد، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق بإبعاث الغنائم لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. وكانت من هذه البركة اللي وسح الله على هذه الأمة ولم يحل لها لأحد قبلنا بحال من الأحوال مسائل. فعلى الإنسان أن يصبر عند الشهوات ويصبر عند المصيبات ويصبر على الطاعات وترك على الطاعات، يصبر على ترك المنكرات ويصبر على عمل الطاعات، ويصبر عند البلاء والمصيبات على أن يفعل ذلك. فإذا فعلك نجح واستحق معية الله عز وجل، لأنه بعدها يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي محمد كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، يقول عبد الله بن أبي أوفى كما روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما: انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه حتى مالت الشمس، في بعض يعني الأيام التي يلقى فيه، في بعض اللفظ الحديث التي يلقى فيها العدو، فيه الأيام اللي بيحارب فيها عدو، ما كان يبادر بالحرب، ما كان يبادر بالحرب. فيقول عبد الله بن أبي أوفى انتظر حتى مالت الشمس، يعني وتهب ريح النص ريح الصبر، فلما مالت الشمس لما وقف يخطب عليه الصلاة والسلام يقول يا احفظوا هذه وعلموها لليهود والنصارى والذين أشركوا، وعلموها للعيال اللي ما يدرسون شريعة الإسلام ويدرسون كل شيء إلا الإسلام، علموها له. يقول يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، عشان يعرف الناس ان احنا ما احنا بس ودنا بس نقتل ونسفك دماء، عشان يعرف الناس ان الاسلام ما جاء بس يسفك الدماء ويقتل الدماء. وبريرة العبد اللي كانت عند النبي محمد عند عائشة رضي الله عنها، بريرة اللي كانت عند عائشة يقولون انها شافت عبد الملك بن مروان جالس، قالت له يا عبد الملك أنا كأني أتوسم أنك سيكون لك أمر وشأن عظيم، يعني أنا أتوسم أنك تصير سيد كبير في المسلمين وصار ملك على كل بلاد الإسلام بعده، أنا أتوسم، فإذا ملكك الله يا عبد الملك فإياك والدماء، اسمعوا يا عباد الله فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه بغير حق. الجنة قدامه ويحرم منها بسبب إنه أراق دم امرئ مسلم بغير حق، دماء امرأة عظيم. ولما النبي عليه السلام لقى امرأة مقتولة غضب غضبا شديدا وقال ما أمرت بقتل النساء، من قتل هذه؟ ما أمرت بقتل النساء. وكان يقول لا تغلو، لا تغلو، لا لا لا لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا كذا وكذا، لا تفعلوا كذا. قبل المعركة يوصيهم بأبر الأخلاق وأحسن الأخلاق في السلم والحرب صلى الله وسلامه عليه. فيقول لهم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، اسألوا الله أن يعفيكم من حربه، لا تتمنوا لقاء العدو. هذا في البخاري ومسلم الحديث من حديث عبد الله بن أوف رضي الله عنه اللي كان لما يجيب زكاته للنبي النبي يقول له اللهم صل على آل أبي أوف، النبي يقول خلصه به اللهم صل على آل أبي أوف. فعبد الله بن أوف يقول إني سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض انتظر في بعض أيامه التي يلقى فيها العدو حتى زال حتى مالت الشمس، يعني زالت الشمس يعني وجب صلاة الظهر، حتى مالت الشمس، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني قبل بدء المعركة لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا تم جاءت المعركة وقع الفاس الراس مثل ما يقولون اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وربنا يربط الصبر بمعيته، فيختم الآية الكريمة المباركة اللي أنا أقرأ فيها الليلة هذه واصبروا إن الله مع الصابرين، مع الصابرين. وقال في آخر سورة النحل إن الله، اسمعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني المتقون معهم الله، والمحسنون معهم الله، والصابرون معهم الله. فيؤكد في كتابه إن المفيد للتأكيد، تأكيد الجملة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول في الآية اللي قرأتها الليلة إن الله مع الصابرين. واعلموا يا عباد الله أن كلمة مع يعني معية الله تنقسم إلى قسمين، معية الله تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية الله إذا قال الله معكم، نشوف إن قال مع, مع, مع الناس كلهم عرفنا أنها معية عامة، وإن قال مع المتقين نعرف أنها معية خاصة، إن قال مع الصابرين نعرف أنها معية خاصة، إن قال مع المحسنين نقول نعرف أنها معية خاصة. المعية الخاصة لها معنى، والمعية العامة لها معنى. المعية العامة بمعنى العلم، معنى بعلمه، معنى بعلمه. ألم تعلم، ألم ترى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه معية العلم، معية العلم. أنت في البيت، في أي محل، فوق، في الجو، في البحر، في البر، في أي محل الله معنا. بس معية علم معنا بعلمه، هو فوق العرش، هو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، فوقية ذات، فوقية قاهر، فوقية قادر، فوقية كل شيء. لكن لها ليست معية، ليست بمعنى العلم هذه. إذا قال وهو القاهر فوق عباده، فوقية قاهر، فوقية ذات، وفيها وهي مجمل القهر أيضا يقهر جميع خلقه. ولما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، عرفنا أن هذه فوقية نصر وتأييد. ولما يقول إن الله مع الذين اتقوا، علمنا أنها معية نصر هذه معية خاصة، معناها التأييد والإعانة والتسديد والفوز والنصر والغنى والصحة والعافية والسلامة ودحر العدو، هذه كلها في المعية الخاصة. إذا قال أنا معك لا تخف، إذا اتقيت الله يصير معك ما تخف، وإذا صبرت يصير الله معك لا تخف. انتظر الخير الكثير والبر الكثير، انتظر الخير الكثير والبر الكثير. المرأة لما وجه ولدها الصغير مريض، مريض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عندها، ومسلم ومسليم يدخل عندها، وأنس بن مالك تزوجت أبو طلحة بطلحة، وكان جابت منه غلام، وكان يدخل عليها النبي عليه السلام ويلاعب الغلام، الغلام هذا الصغير حقه. ومسلم من كبار من كبار من أجلة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغزو كانت تطلع مع عائشة تشيل القرب على كتفها عشان تسقي المجاهدين وتسقي المسلمين، أم سليم، وبها لها بشائر ما لها حد. وهي لما جاء النبي مهاجر المدينة جابت له ولدها وسنه 10 سنين يتيم، وقالت له خادمك أنس، فخدمه 10 سنوات. يقول خدمت النبي 10 سنوات، ما قال لي أفقط، ولا قال لي شيء تركته ولما تركته، ولا شيء فعلته لما فعلته. وكانت تقول له إياك يا ولدي تتكلم عن سر رسول الله، إذا شفت شيء في البيت أو يمين لا تعلم أحد بسر حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يدخل عنده. فلما دخل الولد هذا جاله مرض، وأبوه يحب أبو طلحة من كبار الصحابة المدافعين عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كاد يتحمل. المرأة صارت أشد تحمل منه، صار يطلع بالبيت ويبعشم يشوف الولد وهو ينازع سكرات الموت، يطلع برا يقعد برا. فمات الولد وهو برا، وقامت وغسلته وكفنته ونحاته في ناحية من البيت، وقامت تكحلت وتخضبت وتزبرقت وتزينت كأنها عريسة تتزوج الليلة. وأول ما دخل عليها لقاها فرحانة جدا وجزلانة بهالمنظر هذه، يا قلبها ما يعلم به إلا الله، لكن تريد أن تسري زوج أن تسري عن زوجها وتصبر وتساعد على الصبر، ومن كبار الصحابة وأفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له وش حال الغلام؟ قالت بخير، هو ما مر عليه ساعة من زمان مثل الساعة اللي هو فيها لأن يصدق أو طفل ما اكتسب سيئات ولا عمل موبقات، فقال وهو طبعا خلاص راح من الدنيا ما عليه شيء إن شاء الله. فقال قالت له ما مر عليه ساعة مثل الساعة اللي مر عليها الآن. فرح الرجل قال له هاتي للطعام، عجل الطعام أنا جوعت الآن. ما كان جوعان لكن يوم يوم يوم فرحت نفسه اشتهت الطعام، قام ويسر الله له لها شيء. فبعد ما انتهت وعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أبشرا من ليلتكما هذه. فجاءت بعشرة أولاد كلهم حافظوا القرآن وحملوا السلاح في سبيل الله عز وجل. النبي يقول أبشرا من لما قالها، يعني أنتوا قربتوا بعض؟ قال له نعم. قال أبشرا من ليلتكما هذه. فحملت بعدها الغلام بعشرة أولاد كل واحد من حفظ كتاب الله وحمل السلاح مجاهدا في سبيل الله مقاتلا في سبيل الله بسبب الصبر. موسى عليه السلام لما أرد الله يرسل فرعون، قال قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، هذا مجرم فرعون ده، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. قال لا تخافا، قالوا إن ربنا يحيد فرعون الجبار العنيد اللي يقول ما علمت لكم من إله غير، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون. فيقول أنا خاف منه لأنه شرير. يقول قال لا تخاف لا يا موسى ولا يا هارون، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. اطمأن موسى قلبه طمأنينة كاملة. فلما راح لفرعون وصار ما صار وجمع السحر وحصل ما أشرت إليه البارحة، وبعدين أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وفي سورة الدخان أسر بعبادي ليلا. وطبعا في فرق بين أسري، أصل الإسراء والسرى لا يكون إلا بالليل. أصل السر بالليل يسمى سرى، يعني المشي بالنهار ما يسمى سرى، لا يكون السرى إلا بالليل. فإذا قال أسر بعبادي ليلا أصل الفعل ما يدخل تنكير ولا تنوين، والاسم هو اللي يدخله، فجاب كلمة ليل عشان يدخلها التنكير، يعني ليلا قليلا ما هي إلا لحظات حتى يأتيكم الله بالفرج. عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وجاء فرعون لما قال ربنا اسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشري يجمع السحرة من كل جنس، إن هؤلاء على موسى وقوم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. يقول ربنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ونعمة وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. اسمع وخذ الوعي العظة. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عدد قليل اللي معه، وهم معهم سلاح، حربانين دول، ما هم قاعدين يحربوا، حربانين يبون ينفلتوا إلى جهة سيناء يطلعون، ما هم حق حرب. فلما ترى الجمعان هذول يسرعون بخيلهم ورجاجلهم طيرين ورا موسى وقومه، فأدركوهم البحر قدامهم والجبال العالية الشاهقة عن يمينهم وعن يسارهم وفرعون وجنوده من خلفهم. إن وقفوا جاهم فرعون، وإن نزلوا غرقوا، وإن يروحوا من الجبل هذا وإن يروحوا من الجبل هذا. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مقابرنا، انتهينا خلاص، ماذا قلنا حياة. ليه قالوا كده؟ لأنه ما سمعوا إنني معكما أسمع وأرى. لو سمعوها كما سمعها موسى ما قالوا هذا الكلام، لكن موسى اللي سمع إنني معكما قال كلا ما تخافون أبدا، لا تخاف، لا يهمك الجبل اللي هنا ولا الجبل ولا البحر ولا اللي وراكم. لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربي وعدني بإني يكون معي. فأوحينا يا موسى أن اضرب بالبهل العصا تفلق البحر، لو جت كل عصيان الدنيا اللي صارت عصي من يوم آدم إلى ذا ما فلقت البحر، لكن عصاه اللي بيده ربه قال اضرب بها، السبب سبب هو قادر يفلق البحر من غير ما يضرب بعصاه البحر. ولكن مثل ما قال ولو نشاء لانتصر، ولو نشاء يعني ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. كل آل موسى عليه السلام حتى يؤمن به قومه إيمانا أكثر وأقوى وأشد وأمتن، عشان يشوفوه لما ضرب البحر بعصا، لأنه يمكن لو انفلق البحر بعضهم يمسكشفها مش تقول إنه جاء صدفة أو ما يمين أو يسار، لكن لما يضرب موسى قدامهم البحر بعصا وينفلق البحر الكبير العريض الطويل والموج اللي مثل الجبال مثل ما قرب بينه، فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فغشيهم من اليم من البحر ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قلنا اضرب عصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كمثل الجبل، صار خط الماء خط مثل الجدار من الإسمنت المسلح اللي أحسن المهندسين بأقوى الأدوات والآلات والمعدات والمونة عرصفوه. هنا جدار ماء لا يتهزهز، وهنا جدار ماء لا يتهزهز، وبعدين يصير محلهم في البحر كأنه طريق اسفلت، لا وحل ولا طيه ولا تغريز ولا أي شيء. فاضرب لهم طريقا في البحر يا بسان، لا تخاف دركا ولا تخشى. يوم مشى موسى يبي يضرب، لما وصل إلى الجاسينة يبي يلتف على البحر يضرب، قال واترك البحر رهوان لا تلمس البحر، لأنه لو لمس البحر يمكن ينغلق فيبعد عدو الله على الشاطئ ما يجيله البلوى ولا الهلاك. قال بيترك البحر رحوا يعني واسعا على ما هو عليه ساكنا على ما هو عليه، فتركه. فحسب فرعون إن العملية سهلة جدا وأن طريق الفلت ما عاد يتغير، حتى ابتلعهم البحر جميعا فلم يبق منهم أحد. ثم أرأى جعل الله جثته تعوم تصير بعد هلاكه، وطبعا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال ألا أنا قد عصيت. هو عند الموت تنفع التوبة، هو عند الموت تنفع التوبة، هي عند الغرغرة تنفع التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فما نفعل؟ فأضربت لكم هذا المثل ليكون نصب عيونكم لتحرصوا على أن تستجلبوا معية الله تكون معكم بنصره وتأييده وإعزازه لكم. ولو أن المسلمين فعلوا ذلك لفازوا ونجحوا، ما يحتاجون لكبير أسلحة ولا يحتاجون إلى كبير من الأعداد. إخوان الجيردة والخنازير والله ما يستاهلون شيء، اللي في اليهود واللي في فلسطين والله ما يستحقون شيء، والله ما يستحقون شيء. لكن إذا عصاني من يعرفني سلط عليه من لا يعرفني. بذنوبنا سلط علينا من لا يدفع عن نفسه، سلط علينا إخوان القردة والخنازير اللي ربنا وصفهم مع إخوانهم المنافقين، يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، بقوم لا يعقلون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهؤلاء ما في أذل منهم. تعرفون يوم استولوا على الضفة الغربية في فلسطين واحتلوا القدس، يوم احتلونه اللي كانوا في نابلس، ناس كانوا في نابلس وكانوا ساكنين لهم بيت في المدينة هذه، وجاء واحد منهم حدثني بما رأى وشاهد وسمع بعينه وبصري ورؤياه، اليهود ما كانوا يدخلون أي أرض للمعركة أولا، يجيبوا الدروز، الدروز قريب منهم في الدين والمذهب، الدروز يقول لا إله إلا الحاكم العبيد، الدروز يقول لا إله إلا الحاكم المجنوني اللي كان حاكم في مصر، العبيد اليهودي ذاك كان يسمون الحاكم بأمر الله، هم على على على على بيقولوا لا إله إلا الحاكم العبيد، هذا ربهم رب السماوات والأرض عنده. فجاء يقول لهؤلاء الحاضرون من نابلس بعينهم رأوا جايبين الدروز وملبسينهم نفس اللباس، اللباس اللي يلبسه الجيش الأردني، اللباس اللي يلبسه الجيش الأردني، ملبسينهم اللباس الكوفيات والعقل والذين اللي يلبسونها صور كأنهم جيش أردني تمام، وعرب هذول يعني شبه العرب، ما هم مثل اليهود اللي جاي من روسيا واللي جاي من بولونيا واللي جاي من لندن واللي جاي من أمريكا واللي جاي من اليمن واللي جاي من يمين سار، مشكلين. لكن هذول جابوا لهم ناس يدعونهم عرب، ما هم عرب، جابوا لهم هالدروز ولبسوهم لبس الأردنيين. فلما دخلوا أهل البلاد نابلس فرحانين يصفوا كلهم ويطبلون من الفرح إن إخوانهم جايين علشان يدفعون عنهم شر اليهود، ودخلوا واستلموا أسلحة هؤلاء لأن كشفوا عن طبيعتهم. فلما احتلوا نابلس اليهود دخلوا بعده. طبعا هذا نقدر نجيب عليها كذا من إن كان حاضرين هؤلاء، حدثوني بقى من وقتها في وقتها، يعني ما يستطيع اليهود أجبن خلق الله، من أجبن خلق الله ومن أذل خلق الله، ومثل ما قال إخواني القردة والخنازير لا شك ولا ريب، لكن ذنوبنا ومعاصينا وتقاصدنا في طاعة الله وتشتتنا وتجرذمنا وتفرقنا وصرنا أحزاب وجماعات، كل حزب لا يفرحنا، هذا اللي خلى طمع فينا من لا يدفع عن نفسه. وقم من عيالنا عيال شر من اليهود والنصارى والذين أشركوا، صار من عيالنا عيال الآن عيال يمكن يطعنون في القرآن ويطعنون في الأنبياء ويطعنون في الرسل ويكتبون في الصحافات كلمات ما كان يجرؤ واحد في القرون من عهد الرسول إلى 100 سنة ما يجرؤ واحد في أي أرض من بلاد الإسلام يقولها بحال من الأحوال، ما كان واحد يجرؤ في أي أرض الإسلام يقولها. ولما واحد تكلم بكلمة قدام أظن محمد بن مسلمة يعني حسب أنها غمز في الإسلام، وجا قعد في عند معاوية فصار يرقص بسيفه محمد يقول اخرجوا يطعن على دين الله ونحن أحياء، سيف الله موجودة بأيدينا ويطعن على دين الله، ما يقدر، ما كان يستطيع أحد يطعن ولا يلمس الإسلام بحال من الأحوال. وصار الآن أهل أوروبا لو واحد طعن في الإسلام من الأدباء والكتاب أعطوه جائزة نوبل عشان يخلوه فوق ويجعلوه الأديب الكبير الشهير اللي ما خلق ما جاء في الأرض مثله، وصار واحد أكبر منه وما يساوي النعل اللي يلبسه. لكن لما قاموا اليهود والنصارى، وطبعا هذه كلها عمليات ماسونية، الماسونية تكاد تدير العالم سريا كما قلت، إنها استطاعت الماسونية اليهودية السرية أن توجد شعبين متناقضين في الظاهر 100%، متحبين في الباطن 100%، متحبين في الباطن 100%. فالماسونية هي اللي أولدت الشيوعية، كارل ماركس وجماعتهم هي الماسونية، وهي اللي أوجدت الصهيونية، هي اللي جابت الصهيونية وجابت وجاءوا الشيوعية. لما قامت المنجل، المطرقة، الحية، الأفعى من الرمز للشيوعية، الأفعى، المطرقة، السندان للماسونيين، واليهود حطين صورة للأفعى الرمزية اللي يعتقدونها أفعى رمزية، ذلها مربوط في القدس ورس الدور على العالم، يعتقدون لهدم العالم يعني هدم السياسات والأنظمة والأحكام والحكام، حتى إذا قضوا عليهم وصاروا كلهم تحت قبضة أيديهم عندها تلتقي الرأس مع الذنب ويصيروا احتلوا ويقومون كرسي سليمان أو عرش سليمان في بيت المقدس من جديد. الدولة اليهودية قامت ليلة 15 مايو الساعة 12 بالليل، أعلن أعداء الله اليهود بأنهم أعلنوا قيام دولة إسرائيل الساعة 12 من مساء ليلة 15 مايو. بعد خمس دقائق اعترفت بها روسيا، وبعد 15 دقيقة اعترفت بها أمريكا، وأمريكا تقوم ضد روسيا وروسيا تقوم ضد أمريكا، وهم كلهم الأم والأب اللي رضعوهم من لبن واحد. بس هذا له مظهر رأس مالي وهذا له مظهر شيوعي، هذا شيوعي وهذا رأس مالي، ولكنها كلها طبخ الماسونية العالمية ولا تزال قائمة. واحد يصير مسجون في سجن البستن، يطلعوه من السجن بعد ما يصير أستاذ أعظم في الكرسي الماسوني ويحطوه رئيس دولة لإحدى الدول العربية. من حوالي يمكن 30 سنة أو حوالي 30 أو 35 سنة يطلعوه من سجن البستن ويجيبوه يحطوه رئيس للدولة، رئيس جمهورية. أو هو طالع من السجن مليومين بعد ما طمأنوا طمأنينة إنه صار يعادي الإسلام والعرب أكثر ما يعادي اليهود والنصارى والذين أشركوا. هذه بلايا، لكن لا يخلص منها إلا الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل والصبر على البلايا والاحتساب عند الله عز وجل ليكون الله معنا، لأنه يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول واصبروا إن الله مع الصابرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يا ولدي ما أعرفها، يقول هل فرعون نادى موسى عند الغرق؟ ما أعرف يا ولدي، ما ثبت عندنا لا في حديث ولا في آية إن نادى موسى وقال يا موسى، ما نادى. وين هو عن موسى؟ هو فصل اليم يبتلع اليم وموسى على طلع من البر، وايش يجيبوا الموسى عليه السلام؟ هذا واحد شخص ارتد عن الإسلام ثم أسلم، فلتقطع ردته حول أمواله التي تجب فيها الزكاة فيبدأ حولا جديدا منذ إسلامه. لا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ما دام الأموال عنده، عندما دام تاب إلى الله عز وجل تبعاته لو كانت لزوجه ولا حصل تفريق بينهم ما فرقوه على يرجع يا زوجك يرجع، يعني اذا اسرع في التوبه، اذا اسرع في التوبه ما كان صار شيء، والله عسى الله يتوب عليه ويغفر له ما بدر منه. هذه واحد. فيقول هل تجب فيها زكاه فيبدا حول ما يبدا حول، ام يبني على يبني على اللي فات ويخرج زكاه وبعد، لانها لمصلحه الفقراء والمساكين هو اهم اولى بها منه. واذا كان الحل ينقطع فهل عليه ان يعيد اخراج الزكاه للسنوات التي اخرجها؟ ما عليه شيء. إن لي طلقتين من أول والآن، زوجي قال حرام تكوني مطلقة، حرام تكوني مطلقة إذا ولدك أخذ التلفون من هذه الغرفة الثانية، وهذا كان في ربيع أول ولم يحدد المدة، والآن في شهر رجب ولدي الذي أبوه حرم علي بالطلاق قال لأخته اعطيني التلفون، فأعطته إياه ودخل آخر غرفة الذي أبوه محرم عليه بالطلاق فيها، علما بأن زوجي مقصر بالصلاة. أفيدوني أفادكم الله. والله زوجي كنت حالكم مش الحال. المهم يعني المهم أني ما دام أنا طبعا موضوع الحلف بالطلاق أنا من المفتين فيه، ما أفتي فيه. اللي يقول عليه الطلاق أنا ما أفتي فيه. لو قالها صريحة أنت طالق أنا أتكلم فيه. علي الطلاق هم يدعونه أنه يمين، وكتب أهل الفقه يقولون والطلاق من أيمان السفلة، يعني السفهاء، ما يحلف بالطلاق إلا سفيه. هذا اللي كتبوا الفقهاء في كتبهم من مئات السنين، من مئات السنين كتبوا أن الطلاق من أيمان السفهاء، السفيه هو اللي يحلف بالطلاق. وأما العاقل ربنا وضع للطلاق، ما هو لعب عيال. إذا قال للمرأة التلفون قال لها طالق، راح طالق علي الطلاق علي كذا علي كذا. الشريعة الإسلامية ضبطت شؤون الطلاق، مثل ما أباحت المرأة بكلمة الله وصارت حليلتك، هي تحرم عليك وضعت لها شروط للتحريم. فأواه يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وجعل الخطاب للنبي محمد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن. اللام هذه لام الاستقبال، اللام في قوله لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.